اجتهادا وإرادة للحق لكن لم يوفق له. للصوفية للصوفية إنهم يتمسكون أصلا صاحب الباطن خلى على فكرة يتشبث بأدنى شيء حتى بالقش اللي على سطح الماء اللي يغرق مسك القش ولا مسكه غرق هو يغرق. فالمهم يتبعون متشابه. وإلا من قرأ أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا الرجل صوفي بحت. هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزهد في الدنيا وطلاقها وما أشبه ذلك. نعم في أول نهار رمضان على الإفطار أو كان الناس تستمر إلى إذان يوم. لا يصوم ولا عليه. كم يصوم ولا عليه؟ لا استمر على لا ما يجوز. ما دام قد عفي عنه فصيامه إيش؟ صحيح. وحينئذ لا يفطر. لا لأنه طول اليوم. طول اليوم والعصر فوق راسه. على كل حال إذا صار هذا يبي يكره كل اليوم يبي يمشي لبطنه. لا تفهمون المسائل اللي يضحك منها طالب العلم ما يأخذ مثل المسائل البارحة. لكن إذا أفطر الإنسان لعذر غير مسألة الإكراه لأن الإكراه لا يفطر به لا يفطر به. لكن لو أفطر الإنسان لعذر شر فله أن يفطر بقية النهار. فهمت؟ مثال ذلك إنسان اضطر إلى الشرب عطش شديدا قل لا أفطر نقول لك أن تأكل بقية اليوم ولا يلزمك الإنسان. وهذه قاعدة كل من أفطر أول النهار لعذر شرعي فليأكل طول النهار. ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخر. وله امثله منها انسان مسافر قدم البلد في اثناء النهار قبل الزواج او بعد الزواج يلزمه الامساك او لا يلزم؟ لا ما يلزم الامساك لان الرجل افطر اول النهار بعذر شرع. أي فائدة له إذا أمسك؟ لا فائدة. ولهذا ألغز العلماء رحمه الله في هذا قالوا إذا قدم المسافر مفطرا فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها في نفس البلد. وقالوا رجل بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده هذا لغز. صورتها هذه قدم إلى البلد من السفر وهو مفطر يستمر في إفطاره. المرأة الحائض في أول النهار مفطرة تستمر في فطرها ولو طهرت من الحائض. انتهى. طيب.